أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا المصطفى محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى فصل من فصول كتاب القضاء تحت عنوان من لا تقبل شهادته، من الروضة الندية، شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد ابن علي الشوكاني طيب الله ثراه. قال: ولا تقبل شهادة من ليس بعدل، ولا الخائن، ولا ذي العداوة، والمتهم والقانع لأهل والمتهم والقانع لأهل البيت، والقاذف. قال: ولا بدوي على صاحب قرية، وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله أو قوله إذا انتفت التهمة، وشهادة الزور من الكبائر، وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعى، وإذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا يمين صاحبه ولو كان فجرا. ولا تقبل البينة بعد اليمين، ومن أقر بشيء عاقلا بالغا غير هازل، ولا بمحال عقلا أو عادة لزمه ما أقر به كائنا ما كان، ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود أو موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي. هذا الفصل يعتبر خاتمة كتاب القضاء والشهادات. بيقول هنا: من لا تقبل شهادته، ولا تقبل شهادة من ليس بعدل، ولا تقبل شهادة من ليس بعدل. ليه كده؟ بيقول لقول الله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم، ولقوله سبحانه وتعالى: ممن ترضون من الشهداء، ولقوله عز من قائل في سورة الحجرات: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقد حكى في البحر الإجماع على أنها لا تصح شهادة فاسق، خاصة إذا كان الفسق في الإيه؟ في الأفعال كشرب الخمر والزنا والكذب والقتل والسرقة ونحو هذه الأشياء. أما إن كان الفسق بالاعتقادات الباطلة كأصحاب البدع وهذه الأشياء، ففي يعني قبول شهادته أو رد شهادته بهذا النوع من الفسق قولا لأهل العلم، لكن الشائع أنه لا تقبل شهادة الفاسق، وبيحمل على طول غالبا يعني في باب الشهادات على فسق الأفعال، تمام، مش فسق المعتقدات. بيقول هنا صاحب الروضة: قلت: شرط الشاهد كونه مسلما حرا مكلفا، أي عاقلا بالغا ضابطا ناطقا عدلا ذا مروءة ليست به تهمة، وعليه أكثر أهل العلم في الجملة. يعني هذه الشروط يعني موضع اتفاق بين أهل العلم في الجملة، يعني غير أنهم اختلفوا في بعض التفاصيل. فشهادة الذمي مثلا لا تقبل عند الشافعي على الإطلاق. شهادة الذمي عند الشافعي رحمه الله تعالى لا تقبل عند الشافعي على الإطلاق، يعني لا حضرا ولا سفرا في حال السعة أو في حال الضرورة. وقال أبو حنيفة: شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض جائزة، وإن اختلفت مللهم، يعني يهودي على نصراني أو العكس. وشهادة الصبيان لا تقبل عند الأكثرين إلا عند مالك في الجراح، ودي إحدى الروايات عن أحمد رحمه الله تعالى وطيب ثراه، فيما بينهم خاصة ما لم يصلوا إلى أهل بيتهم. إنهم يفرقوا، يعني روحوا أولاد الأطفال المجتمعين في مكان، وبعدين اتخانقوا مع بعض بدأوا يعوروا بعض، فبقى في جنايات على الأعضاء بالشجاج مثلا، أو على بفقع عين أو بقطع إصبع، دي بتستوجب ديات شرعية. فهنا مين الشاهد في الموضوع؟ كله لعب عيال في بعض، فهل تجوز شهادة الأطفال بعضهم على بعض في الجراحات؟ أهل العلم قالوا لا، لابد أن يكون بالغا عاقلا يعني مكلفا. والإمام مالك بيقول لا، طب ما هو هنا دلوقتي الحقوق هتضيع، ما فيش أشياء تثبت هذا الباب. فقال في باب الجراحات بشرط ألا يتفرقوا وما يروحوش بيوتهم بعد الإيه اللمة اللي كانوا فيها دي. ودي إحدى روايات مذهب الإمام أحمد رحمه الله عز وجل وطيب ثراه. قال: وأثر عبد الله بن الزبير أنه كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح، معارض بقول ابن عباس أنها لا تجوز، يعني شهادة الصبيان، لأن الله تعالى يقول: ممن ترضون من الشهداء. تمام. يبقى هنا بنقول لا تقبل شهادة من ليس بعدل. وحد العدالة ايه هو؟ بيحط لي هنا حد في الكتاب معايا بيقول وحد العدالة ان يكون متحرزا عن الكبائر، ان يكون الشاهد متحرزا يعني جاعلا بينه وبين الكبائر حرزا، متحرزا عن الكبائر غير مصر على الصغائر. والإصرار معناه تكرار الذنب بعد الذنب دون توبة بينهما، ده حد الإصرار ان الذنب يكرر المرة بعد المرة ولو في نفس اليوم دون توبة بينهما، تمام. يقول وحد العدالة أن يكون متحرزا عن الكبائر غير مصر على الصغائر. والمروءة هي ما تتصل بأداب النفس، ما احنا بنقول عدل ها، فيبقى هنا لا كبيرة ولا صغيرة ولا خارم من خوارم المروءة. ايه هي بقى المروءة؟ بيقول المروءة هي ما تتصل بأداب النفس، انسان محترم يعني في الجملة بنسميه انسان محترم ما تطلعش منه العيبة يعني، تمام. ادي صاحب المروءة. يقول والمروءة هي ما تتصل بأداب النفس مما يعلم ان تاركه قليل الحياء، وهي حسن الهيئة والسيرة والعشرة والصناعة، وهي حسن الهيئة والسيرة والعشرة والصناعة. فإن كان الرجل يظهر من نفسه شيئا مما يستحي أمثاله من إظهاره في الأغلب يعلم به قلة مروءته وترد شهادته وإن كان ذلك مباحا. في أشياء مباحة يفعلها بعض الناس لا تصح من ناس أخرى، بعض الكلمات يتكلم بها بعض الناس لا تصح من آخرين. وإحنا دائما بنقول إن مسائل خوارم المروءة عرفية لأن بتختلف من عرف لعرف ومن بلد لبلد ومن زمن لزمن، فراعي أعراف أهل بلدك. يعني العيب اللي الناس تقول عليه عيب، ما هي دي المروءة بقى. خرم المروءة بحصول العيب منك الذي ينتقصه الناس يعيبك الناس به، تمام. لمولك مش عيب على شيخ، مش عيب على دقنك يا شيخ، وده صح منك يا رجل يا شيخ يا أمام يا خطيب يا أستاذ يا دكتور يا راجل يا محترم، دي كلها كلمات ينتقص العامة بها أفعالا وأقوالا، دي معتبرة في كتاب الشهادات في باب العدالة. فبيقول لي هنا ولا شهادة الخائن والعدو، يعني لا تقبل شهادة الخائن من عرفت عنه الخيانة، ولا دي العداوة بينه وبين المشهود عليه، عداوة بينه وبين المشهود عليه، وهذا في قول أكثر أهل العلم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى وطيب ثراه. بيقول وإن كان مقبول الشهادة على غيره، يعني ممكن يكون إنسان عدل ما فيش أي مشاكل بالنسبة لحد تاني، أما هو محتفظ بنفس الكلام ده لكن بينه وبين المشهود عليه خصومة بينه وبينه من بعض عداوة قبل القضية دي، فما ينفعش طبعا لأن قد تدفعه عداوته إلى قول غير الحق. يقول لأنه متهم في حق عدوه ولا يؤمن أن تحمله عداوته على إلحاق ضرر به، فإن شهد لعدوه تقبل إذا لم يظهر في عداوته فسق. فإن شهد لعدوه مش على عدوه، له، فإن شهد لعدوه، ما هي مردودة فين؟ على عدوه. فإن شهد لعدوه تقبل إذا لم يظهر في عداوته فسق، لأن ممكن إنسان العداوة تضطر أن يقع في الأشياء المحرمة، الغيبة مثلا، السب والشتم، تمام، أو نحو ذلك. يقول ولا المتهم ولا القانع. المتهم والقانع لأهل البيت بيقول لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي قال صلوات الله عليه لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. قال والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت، يعني إنسان عينه مكسورة، يعني الناس بيصرفوا عليه بيأكلوه بيشربوه نحو هذه الأشياء حتى لو كانوا مش من أوليائه ولا من أقربائه، اللي بيسموه في العامة ولي نعمته، يعني بيعطيه دخلا ماليا بيتصدق عليه بنحو هذه الأشياء، فهو عايش معهم على كفالة بيتهم، فهيشهد لهم إزاي أو تصح شهادته إزاي، أكيد هيجامل يعني. فهنا بيقول ولا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. قال والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت، ولأبي داود في رواية ولا زان ولا زانية. قال ابن حجر في التلخيص وسنده قوي. قال والغمر بكسر المعجمة وسكون الميم بعدها راء مهملة، الحقد، أي لا تقبل شهادة العدو على العدو. وأخرج الترمذي وغيره من حديث أم عائشة مرفوعا بلفظ لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر لأخيه ولا ظنين في قرابة. الظنين المتهم فعيل بمعنى مفعول من الايه، من الظنة، وهي التهمة، هي التهمة والشك. ولا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر لأخيه ولا ظنين ولا قرابة. وفي إسناد يزيد بن زياد الشامي وهو ضعيف، وقد أخرج الدارقطني وغيره من حديث ابن عمر نحوه، في إسناده عبد الأعلى، وشيخه يحيى بن سعيد الفارسي وهما ضعيفان. وأخرج أبو داود في المراسيل من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديا أنها لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. ورواه البيهقي من طريق الأعرج مرسلا أن رسول الله قال لا تجوز شهادة ذي الظنة والحنة، يعني الذي بينه وبينه عداوة. قال ورواه الحاكم من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه مثله قال ابن حجر وفي إسناده نظر. والمراد بالمتهم من يظن به أنه يشهد زورا لمن يحابيه كالقانع والعبد لسيده، والعبد لسيده متهم في ذلك، ما هو ولي نعمته كما يقول العامة يعني، تمام. أما شهادة السيد لعبده فغير جائزة غير مقبولة بالاتفاق، شهادة السيد لعبده أنه يشهد لنفسه يشهد لماله. وقد حكى في البحر الإجماع على عدم قبول شهادة العبد لسيده، وقال في المسوى ولا تجوز شهادة الوالد لولده، ولا تجوز شهادة الوالد، وفي قول فقهاء الأربعة جمهور الأئمة وإحدى الروايات عن أحمد رحمه الله، ولا الولد لوالده. ويجوز عليهما، يعني يجوز أن الوالد يشهد على ولده والولد يشهد على والده مش له. وكذا لا تقبل شهادة من جر إلى نفسه نفعا بها، يعني بالشهادة دي لما هشهد له هكسب من وراء مصلحة. وكذلك لا تقبل شهادة من جر إلى نفسه نفعا كمن شهد لرجل بشراء دار وهو شفيعها، أو شهد للمفلس وأحد غرمائه بدين على رجل، أو شهد على رجل أنه قتل مورثه، فهذه كلها مواضع التهمة. واتفقوا على قبول شهادة الأخ للأخ وسائر الأقارب، واختلفوا في شهادة أحد الزوجين لصاحبه فلم يجزها أبو حنيفة وأجازها الشافعي. بيعلق بقى صاحب الروضة في موجز ما قيل: أقول الحق أن القرابة بمجردها ليس بمانعة، سواء كانت قريبة قرابة قريبة أو بعيدة، إنما المانع التهمة، إنما المانع التهمة، وإذا وصف اعتباري يبقى في شخص أو شخص لا حتى لو كانوا مش قريب. فإذا كان القريب ممن تأخذه الحمية الجاهلية ولا يردعه عن العصبية دين ولا حياء فشهادته غير مقبولة، وإن كان على العكس من ذلك فشهادته مقبولة. والأصل في المنع من قبول شهادة المتهم قول النبي في الحديث لا تقبل شهادة ذي الظنة والحنة، تمام. قلنا الحنة اللي هي الايه، او الحنة عفوا، ذي الظنة والحنة هي بالايه بالنون المخففة وهي العداوة. قال والظنة هي التهمة، ولم يرد ما يدل على منع شهادة القريب لاجل القرابة، تمام. برضو من جملة الاشياء التي يتهم فيها شهادة الشريك لشريكه، شهادة الشريك لشريكه، وهذه يعني ايه منع منها شريح القاضي والامام النخع والثوري والشافعي واصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفا كما قاله صاحب المغني رحمه الله تعالى وطيب اثره. بعد كده بيتكلم في شهادة القاضي، ودي فيها بحث يعني قد يطول قليلا، لكن هناخد بعض اختيارات الامام الشوكاني في هذا الباب. حنقول اختار الشوكاني رحمه الله تعالى في هذا الباب أن الشهادة هي الإخبار بعلم الشاهد على شيء عند الحاكم. الشهادة إخبار، الإخبار بعلم الشاهد، أشهد بما علمته، تمام، ولكن شهدنا بما علمنا. وأن الشهادة هي الإخبار بعلم الشاهد على شيء عند الحاكم بأي لفظ كان، يعني عايز يقول أن لفظة أشهد أو نحو ذلك ليست شرطا في قبولها، ولكن سمعت رأيته ونحو ذلك معتبر يعني. والعبرة أن يكون الكلام واضحا، يعني قول كلام يتفهم. قال ولا يشترط التلفظ بلفظ الشهادة أو حسن الأداء في الشهادة، ورجح في سيل الجرار أو في سيل الجرار صحة الشهادة بالإشارة المفهمة من قادر على النطق والكتابة، زي مثلا بقول له حصل الحاجة الفلانية تشهد بأن الحاجة الفلانية حصلت أم عمل كده من غير ما يتكلم، إشارة مفهمة، هل لفلان على فلان كذا أم عامل كده، وهو قادر على النطق قادر على الكتابة لكنه استخدم الإشارة المفهمة. قال وعليه فتصح الشهادة من أخرس لعدم اشتراط التلفظ بالشهادة، يبقى هيرد إشارة. ويشترط في الشاهد أن يكون مكلفا عدلا، لكن إذا اجتمع من خبر الصبيان ما يفيد الظن والقرائن كان العمل بذلك، يبقى أنه بيجنح لكلام الإمام مالك رحمه الله عز وجل وطيب ثراه واختيار أحمد في إحدى الروايات. قال والعدالة في الشهادة هي الشرط الذي يبنى عليه في هذا الباب القناطر، يعني هو الركيزة اللي داير عليها كلها. وأشيل ذوي عدل ممن ترضون من الشهداء إلى آخره، هي دي أدلة الشرع اللي ربنا خطب بها جميع المكلفين من الإنس والجن. فقال هي ده بقى مربط الفرس، دي اللي أنا هيبني عليها البحث بتاعي من أوله إلى آخره. قال والعدالة في الشهادة هي الشرط الذي يبنى عليه القناطر في هذا الباب. تمام. هنا بقى في مسألة الفسق في الشهادة ورد شهادة الفاسق بها، بنقول رجح أخيرا أن الأصل عدم الفسق، يعني إنسان تردد في كونه فاسقا أو لا، أو اعترضت ازدحمت القرائن المتضادة في هذا الباب. بيقول رجح أخيرا أن الأصل عدم الفسق، مع قوله في النيل أن على الحاكم ألا يجعل الصدق في الشهداء هو الأصل، بل عدمه لفشو الكذب في الأزمنة المتأخرة. تمام. لكن بنقول ماشي، ما فشو الكذب على رأسي، لكن مش هحاسب به كل إنسان على حدتي، أنا أعمل تحرز عام لأهل الزمان ماشي، إنما في مسألة بعينها أحمل الرجل على الفسق من غير فسق ظاهر ليه؟ تمام. والمراد بالعدالة في الشاهد أن يعلم الحاكم حال تأدية الشهادة أن الشاهد قائم بما أوجب الله عليه، تارك لما حرم الله عليه، وليس ممن يجترئ على الكذب. هنا في شهادة أهل الذمة لأهل الإسلام، يعني نصراني يهودي يشهد لك أنت في مسائل الأموال خاصة، هو هنا جنح إلى نصرة مذهب أحمد رحمه الله تعالى في هذا الباب وجمهور أهل العلم أيضا. بيقول أو عفوا مذهب أحمد بيقول هنا وجوز في فتح القدير اللي هو للتفسير، يعني كتابه فتح القدير في علم التفسير رواية ودراية ونيل الأوطار، أن شهادة الذمية على المسلم في السفر للضرورة جائزة. جوز شهادة الذمية على المسلم في السفر للضرورة. تمام. وإحنا قلنا مسألة الشهادة أن فيها تحمل وفيها أداء، وإحنا قلنا أن الشهادة إيه؟ تحملها وأداؤها فرض كفاية مش فرض أعيان. لكن هو هنا الشوكاني رجح في السيل، وده من أواخر ما كتب، وجوب تحمل الشهادة على من دعي إليها، ووجوب تأديتها لمن طلب ذلك إلى الحاكم، لمن طلب ذلك أو لمن طلب منه ذلك إلى الحاكم. ويتأكد الوجوب عند خشية فوت الحق، لأنه ممكن يكون الحق ظاهر والشهود عليه كتير، أنا شايف مع بقية الناس، لكن عارف إن في 3-4 راحوا يشهدوا، مش لازم أبقى الخامس يعني، لكن أنا عارف إن ما حد شاف الحدث ده غيري أنا، ولو أنا ما روحتش الحق هيضيع، يجب علي ساعتئذ عينا إن أنا أروح لتأدية الشهادة. فيتأكد الوجوب عند خشية فوت الحق، ولا فرق بين أن يكون الحق قطعيا أو ظنيا، لأن الشاهد عليه أن يؤدي شهادته، وعلى الشاهد أن يؤدي الشهادة إلى من يقيم الحق سواء كان الحاكم محقا أم لا. تمام. هنا في مسألة شهادة بقى البدوي على الحضرية هيجي الكلام عليها، وبعدين نبقى نشوف اختياراته بعد كده. مسألة تتعلق بالقاذف، إنسان رمى محصنة أو محصنا بالزنا وهو بريء من ذلك، طبعا ربنا سبحانه وتعالى عقبه أكثر من عقوبة، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الفاسقون. يبقى الجلد ورد الشهادة والتفسيق الأبدي إلا في مسألة التوبة، إلا الذين تابوا، وهل يعود الاستثناء إلى جميع ما ذكر ولا إلى أقرب المذكورات؟ بحث من أهل العلم، وهنشوف إشارة سريعة في هذا الكتاب. بيقول والقاذف، يعني لا تقبل شهادة القاذف، لقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، بعد قوله والذين يرمون المحصنات، هم دول القذف يعني. وقد وقع الخلاف في كتاب التفسير أو في كتب التفسير والأصول في حكم التوبة المذكورة في آخر الآية، إلا الذين تابوا، هي ترجع تتسحب ويتلغى حكم الإيه الفسق وحكم رد الشهادة ولا لا؟ هي طبعا لا ترجع على الحد بإجماع، لا ترجع على الحد بإجماع. تمام. وترجع على رفع الفسق بإجماع، والخلاف فين؟ في قبول الشهادة بس. يعني البحث اللي بين الفقهاء وبين المفسرين والأصوليين وبعضهم في الجزء اللي في النص ده، في جزء متفق على عودها عليه اللي هو رفع الفسق، وجزء متفق على عدم عودها عليه اللي هو وجوب الحد بعد بلوغه السلطان، وجزء موضع أخذ ورد اللي هو بقى طب تاب وانتهت المسألة واستقام وكذب توبته بأن يكذب نفسه، قال يا جماعة أنا كنت كذاب لما عملت شهدت على فلان إن فعل كذا وكذا، هنا تقبل شهادته ولا لا؟ الجمهور على قبول الشهادة لأن الاستثناء عائد على كل ما ذكر، والحنفية قالوا لا لا لا ده لوحده ما يخشش في الموضوع. قال والقاذف لقوله تعالى ولا تقبل لهم شهادة أبدا. قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا عند أهل المدينة فقهاء المدينة المتوارث في قوم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفقهاء المدينة السبعة، بيقول الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا يعني ده إجماع أهل المدينة بس علماءها يعني أن الحق أو أن الذي يجلد أو أن الذي يجلد الجلد ثم أو الذي يجلد الحد أن الذي يجلد الجلد ثم تاب وأصلح تجوز شهادته، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك. قلت ده صاحب الروضة وعليه الشافعي، وذهب أبو حنيفة إلى أن شهادة القاذف لا ترد بالقذف، فإن حد فيه ردت شهادته على التأبيد وإن تاب. حاجة عجيبة جدا، يعني هو بالقذف فاسق مستوجب الحد مستوجب رد الشهادة بنص القرآن إلى آخره، بعد الحد إلا الذين تابوا فيها كلام راح ولا لا لا لا لا ده هي شهادته قبل إقامة الحد مقبولة لأنه على الأصل، وبعد إقامة الحد ولا تقبل لهم شهادة أبدا حتى ولو تابوا التأبيد، تأبيده هقول إيه بعد كده. فده مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال صاحب الروضة صديق حسن خان وأصل المسألة أن الاستثناء يعود إلى الفسق فقط في قول أهل العراق، وإلى الفسق وعدم قبول الشهادة جميعا في قول أهل الحجاز. وقال الشافعي حجازي ولا العراقي الشافعي حجازي الشافعي حجازي في المذهب يعني. وقال الشافعي هو قبل أن يحد شر منه حين يحد، هذا كلام منطقي خالص يعني، ها هو قبل أن يحد أي القاذف شر منه حين يحد، لأن الحدود كفارات، فكيف تردونها أي شهادة القاذف، فكيف تردونها في أحسن حاليه وتقبلونها في شر حاليه؟ وإذا قبلتم توبة الكافر والقاتل عمدا كيف لا تقبلون توبة القاذف وهو أيسر ذنبا؟ قيل معنى قول أبي حنيفة أن القاذف ما لم يحد يحتمل أن يكون صادقا وأن يكون معه شهود تشهد بالزنا، فإذا لم يأتي بالشهداء وأقيم عليه الحد صار مكذبا بحكم الشرع لقوله تعالى فأولئك عند الله هم الكاذبون، فوجب رد شهادته، ثم رد شهادة المحدود في القذف تأبيدي عنده لقوله ولا تقبل لهم شهادة أبدا، والتأبيد ينافي التعليق فلا يجري فيه القياس. ده جواب حنفي. قال الواحدي ردا على الحنفية أبد كل إنسان مقدار مدته، أبدا دي مش اليوم الدين يعني، أبد كل إنسان مقدار مدته فيما يتصل بقصته. يقال للكافر لا يقبل منه شيء أبدا معناه ما دام كافرا، كذلك القاذف لا تقبل شهادته أبدا ما دام قاذفا، فإذا زال عنه الكفر زال عنه أبده، وإذا زال عنه الفسق زال عنه أبده، لا فرق بينهما في ذلك. براعة الاستدلال بقى والإعماق في النظر في مسائل الشريعة كلام يعني راقي ما شاء الله. مسألة اللي جاء بقى اللي احنا هنشوف برضو هنا ان الشوكاني رحمه الله تعالى تراجع عامة في الايه عامة في الدورة، بيقول ولا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية، على القديم يعني. نعم الراجح مذهب الجمهور قطعا، يعني مذهب الجمهور قطعا ان التائب من القذف يعني شهادته مقبولة. المسألة اللي معانا بعد كده بيقول ولا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية، ليه؟ بل حديث أبي هريرة سأم أنه سمع رسول الله يقول لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، قرية الحضر يعني. أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي قال المنذري رجال إسناده احتج به مسلم في صحيحه. قال في النهاية إنما كره شهادة البدوي لما فيه من الجفاء في الدين، مش الخفاء، من الجفاء في الدين والجهالة بأحكام الشرع، ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها. وبنحو هذا قال الخطابي رحمه الله وروي نحوه عن أحمد بن حنبل، وذهب إلى ذلك جماعة من أصحاب أحمد، وبه قال مالك وأبو عبيدة وذهب الأكثر إلى القبول. قال ابن رسلان: وحملوا هذا الحديث على ما لم تعرف عدالته من أهل البدو، والغالب أنهم لا تعرف عدالتهم، يعني هم بعيد عن الإيه، عن مواطن التزكية وكلام أهل العلم والقضاة فيهم، لا يخالطون أهل الحضرة إلا قليلا. طيب، هنا بنقول كلام الشوكاني: قرر أخيرا جواز شهادة البدوي على صاحب القرية إذا عرفت عدالته، خلافا لقوله الأول في النيل من عدم قبولها. جوز أخيرا شهادة البدوي على صاحب القرية إذا عرفت عدالته، خلافا لقوله الأول في النيل. لما نقول خلافا لما في النيل ونسكت، يبقى هو بيتكلم من كتاب إيه؟ السائل على طول، تمام، لأن الموازنة الكبيرة في فقه الشوكاني بين النيل، نيل الأوتار، وبين السيل الجرار، لأن النيل من أول ما كتب والسيل من آخر ما كتب. إيه؟ وبرضه هنا انتصر لمذهب الجمهور ان شهادة القاذف لا تقبل ما دام قاذفا الا اذا تاب قبلت شهادته، ورجح في السيل، وقرره في رسالة الإيضاح لمعنى التوبة والإصلاح قبول شهادة القاذف بعد توبته، ولا يشترط في توبته ان يكذب نفسه، ولا يشترط لها توقيت التوبة لمدة سنة، يعني ردا على من اشترط ذلك. بعد كده هتكلم عن مسألة الايه، شهادة الرجل والمرأتين، صح كده؟ ده ما عد علينا قبل كده في كتاب الشهادة، صح؟ هنقول جوز في جميع كتبه ايضا الحكم بشهادة رجلين او رجل وامرأتين اذا عدم الرجل، رجح في جميع كتبه، يعني قوله قولا واحدا، يعني رجح في جميع كتبه الحكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عند انعدام الرجل. لكن هنا برضو عنده يعني إشكالية في مسألة في السيل في باب الشهادات، توسع شوية في شهادة المرأة، رجح في السيل جواز شهادة المرأة في الحدود إلا في الشهادة على الزنا، قال أي حد ما عدا الزنا يعني، وهيجي الكلام عليها في باب الحدود وكلام الشهادة على الحدود. وطبعا احنا كنا لسه مخلصين مسألة ايه، قضاء القاضي بايه، بعلمه، وان هو انتصر القول بايه، ده افرد فيه رسالة، افرد في الجواز رسالة مفردة سماها رفع الخصام في الحكم بعلم الحكام، رفع الخصام في العلم بحكم الحكام بعلم الحكام، رجح فيها وفي جميع كتبه وقرره في هذه الرسالة جواز الحكم بحكم بايه، جواز الحكم بعلم الحاكم العدل. أما الحاكم المتهم فلا نزاع أنه لا يقبل الحكم بعلمه، لأن ذلك من باب الأخذ بالأسباب المعتبرة للتوصيل إلى الحق، ولأن علم الحاكم سنده فوق الشهادة والإقرار، فوق الشهادة والإقرار ويمين المنكر، لأنه علم، ولأن هذه الأسباب ظن. وطبعا احنا استثنينا المسألة في الحدود، مش عارف احنا قلناها في الاستراحة ولا في الدرس، حكم الحاكم بعلمه في الحدود، أظن في الاستراحة. هنقول رجح أخيرا استثناء أخيرا في السيل، يعني استثناء الحكم بعلم الحاكم في الحدود، هذا مستثنى، خلافا للقول الأول في الوبل من أنه في كل شيء. رجح أخيرا في السيل الجرار استثناء الحكم بعلم الحاكم في الحدود، يعني هذا غير جائز، خلافا لقوله الأول في الوبل أنه في كل شيء، وده طبعا كان توسع غير مرضي. بعد كده مسألة بيقول إيه بقى، وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله، يعني الشاهد هيشهد على تقرير فعل نفسه أو على تقرير قول نفسه، يقول أشهد أني فعلت، أشهد أني قلت، تمام. وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة، لأنه لم يرد ما يمنع من ذلك حتى يخصصه من عموم الأدلة. وأيضا حديث قبول خبر المرضعة، المرأة بتقولي أشهد أني قد أرضعتهما، ودي شهادة على إيه؟ على فعلها هي. ولقوله صلى الله عليه وسلم معتبرا جوابها كيف وقد قيل، لما بيقول له لا أنا إنها كاذبة، قال له كاذبة كيف وقد قيل. ورتب صلى الله عليه وسلم على خبرها التحريم بين الرجل وامرأته، وكان له منها أولاد يعني، وقد تقدم في الرضاع الكلام ده، وهي شهدت على تقرير فعلها كما لا يخفى ولا يستدل المانع إلا على أن الشاهد إذا شهد على تقرير قوله أو فعله لم يخل من تهمة، بل لعل صوابه ألا بأن، ولا يستدل المانع إلا بأن على الشاهد، مش إلا على أن، إلا بأن على الشاهد إذا شهد تقرير قوله أو على تقرير قوله أو فعله لم يخل من تهمة. بيقول وقد قيدنا ذلك بانتفاء التهمة، مسألة تفريعية. وأما تحليف الشهود عند الريبة، الشاهد يعني اللي جاي يشهد الأنين منه فبيحلفه علشان يخوفه، وطبعا الشاهد ما لهوش حلفان، لكن هل هذا يجوز؟ يقول وأما تحليف الشهود عند الريبة فالظاهر أنه من جملة التثبت المأمور به، لما قوله قول والله العظيم قول الحق واشهد بالحق، رغم أن ده في القواعد أصلا بعيد عن قصة الأيمان، الأيمان على المدعي على المدعى عليه وإيش البينات على المدعي زي ما احنا شفنا في الباب اللي فات. يقول وأما تحليف الشهود عند الريبة فالظاهر أنه من جملة التثبت المأمور به، ولا سيما مع فساد الزمان وتواثب كثير من الناس على شهادة الزور، وكثيرا ما يتحرج بعض المتساهلين في الشهادة على اليمين الفاجرة، بعض المتساهلين في الشهادة يتساهلون في الايه او يتحرج عن اليمين الفاجرة، والبعض بالعكس، يعني مثلا بقول ايه وكثيرا ما يتحرج بعض المتساهلين في الشهادة عن اليمين الفاجرة، يعني هو متساهل في الشهادة لكن لما يتحلف هتردد، والبعض بالعكس، والبعض بالعكس من ذلك، ولم يرد دليل على المنع من تحليف الشهود. وأما الاستدلال بقول الله فيقسمان بالله ففي انطباقه على محل النزاع خلاف. مسألة تانية تفريق الشهود، يعني خلي كل شاهد في مكان عشان ما يعودوش يتفقوا على حاجة أو يقووا بعض على الإثبات أو يقووا بعض على النفي، تمام، يخمزوا البعض مش عارف كذا، يقولوا ايه خلي بال اجمد يعني كمل في الكذب او في التوريط المدعى عليه مثلا. فنقول اما تفريق الشهود فهو من اعظم ما يستعان به على الفرق بين صدق الشهادة وكذبها، ولا سيما اذا سألهم الحاكم عن بعض الاحوال التي لا يجوز تواطئهم عليها. قصة لطيفة ذكرها ابن الجوزي رحمه الله تعالى في اخبار الاذكياء، في ذكر اذكياء انبياء الله عز وجل، ان امرأة شهد عليها أربعة من بني إسرائيل أنها قد زنت، تمام، مع كلبها، وكان في شريعة التوراة أن من إذا زنت المرأة مع كلبها رجمت بشهادة الأربعة، فأتي بها إلى داود عليه السلام فشهد عليها هؤلاء الأربعة وقالوا رأيناها تزني بكلبها، فأمر بها فرجمت ماتت، تمام، أو أمر بها للرجم وينفذه بكرة مثلا يعني. وكان سليمان عليه الصلاة والسلام طفلا صغيرا يلعب مع الغلمان، فعمل محكمة لعبة لم مجموعة أطفال صغيرين ومعهم بنت، وجاءوا إلى سليمان يحاكون القصة، نشهد عليها أيها الحاكم أو أيها القاضي أو أيها الملك بأنها قد زنت مع كلبها، ففرقهم وخدهم واحد واحد، قال ما لون كلبها؟ فقال الأول أسود مشاه، وجاب الثاني ما لون كلبها؟ قال أبيض، والثالث ما لون كلبها؟ قال أصفر، فأمر بهم أن يجلد الحد لأنهما كذبا، ففطن لها داود عليه السلام، تمام. ده ذكره من إيه؟ من باب يعني إيه أن الله عز وجل أتاه الحكم صبيا صلوات الله عليه، تمام. وطبعا في مسألة الحيل بقى في كشف كذب الإيه اللي هي أدوات إثبات الجريمة كتيرة جدا، يعني في مسألة تانية بعدها على طول في نفس الباب معرفش بعدها قبلها العهد بها بعيد، يعني أنه شهد على امرأة أنها زنت وأنهم قد وجدوا المني على فخذها، تمام، فأخذوها لإيه؟ كانت شابة بكر يعني لتجلد، فقال سليمان لأبيه داود خذ هذا الذي يزعمونه منيا واعرضه على النار، فإن شوي وبيض فهو بياض بيض وإن لم يكن كذلك فهو مني رجال، فعرضه على النار فبيض، فعرف أنه كان بياض بيض مش مني يعني. فطبعا من ده كتير بقى، يعني أنت تقرأ في كتاب الأذكياء تعجب بالعباقرة، طبعا كل طبقات أمة لا إله إلا الله. يعني بقول ذكر زكاء اللصوص، ذكر زكاء قطاع الطرق، ذكر زكاء العامة، ذكر زكاء المجانين، ذكر زكاء الأطفال وأصحاب الحرف والصنائع، كل حاجة، الأنبياء والقضاة والفقهاء والحيل الفقهية. كتاب كبير، كتاب أخبار الأذكياء، فيه لطائف يعني يستفاد منها. قال الماتن رحمه الله في شرح حاشية الشفاء: ولقد انتفعت بتفريق الشهود وتنويع سؤالهم، وقل ما تصح شهادة بعد ذلك. يعني كان دايما بقى لفساد الزمان يعني اتفاقيات كلها على ايه، طبخة قضية كلها اي كلام، حاجات بايظة يعني. قال: وقلما تصح شهادة بعد ذلك. اول ما تفرقهم من بعض تلاقي الكلام واحد شمال واحد يمين. قال: والحاكم لا يحل له التساهل، بل يجب عليه إكمال البحث عند كل ما يتوصل به إلى كشف الحقيقة. وهذا منه واحد جيل النبي لا سليمان برضو بيزعم له إن يعني إن, إن, إن بعض اللصوص سطى على إوزه، يعني كان رجل عنده وز فالحرامي خطف الوز كله مشى تمام، وبعدين قال له: تحلف بالله ثلاثا أن امرأتك طالق إذا أخبرت بنا لو قلت على حد فينا من العصابة. ما شافهم فراح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: حلفوني أن أنا لو هتبقى امرأتي طالق أعمل إيه؟ قال له: سهل خالص. قال له: بكرة العصر هنجتمع. ونادى في الناس الصلاة جامعة، فاجتمع الناس في بيت المقدس جميعا، فقام سليمان فخطب في الناس خطبة شديدة جدا، بدأ الناس يبكوا بقى. فقال في آخر الخطبة: أما يستحي أحدكم أن يجلس في موعظتي وعلى رأسه ريش أوزة جاره التي سرقها بالأمس؟ فالرجل عاد ينظف الريش من على دماغه فقال: خذوا. واحدة تانية على عهد الإمام أبي حنيفة رحمه الله نفس المسألة، ناس لصوص سرقوا بيت راجل وحلفوه بالله ثلاثة، وطبعا طلاق المكره عنده بيقع يعني في قول له، فقالوا له: ان تحلف بطلاق ثلاثا ان انت لو اخبرت بحد فينا، لصوص معروفين. فراح الامام ابو حنيفه قال: ان هذا لا تنفع فيه الا الحيله تمام. فقال له: احنا نرفع الامر لولي البلد وهو يجمع الناس كلهم في مكان زي مصلى العيد حته واسعه، وبعدين احنا هنطلع الناس اتنين اتنين كده، ولما نقول لك هم دول اذا كانوا مش هم قول لا هم، اسكت عشان ما يبقاش اتكلم. فمشروا الناس اتنين اتنين، دول لا دول لا دول لا دول، يسكت يشيلوهم اللي بعدهم، دول لا دول لا يسكت، لحد ما جمع الفريق كله وودوهم للايه، للحاكم قضى عليهم يعني. فهنا مسألة ان القاضي يكون فقيه النفس يعني راجل بيفهم، دي مسائل مهمة جدا جدا. الموضوع مش حفظ نصوص وحفظ متون وان انا بجيب 100 من 100 في الايه، في التسميع والكلام، لا، المسألة محتاجة يعني ايه، فطنة وذكاء. قال: وشهادة الزور من الكبائر، لحديث انس في الصحيحين وغيرهما قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور، أو قال شهادة الزور. وفي الصحيحين من حديث أبي بكرة قال رسول الله: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، صلوات الله عليه. يعلق صاحب الروضة صديق حسن خان رحمه الله: ثم أقول: المراد بالشهادة الإخبار بما يعلمه الشاهد عند التحاكم بأي لفظ كان وعلى أي صفة وقع، ولا يعتبر إلا أن يأتي بكلام مفهوم يفهمه سامعه. فإن قال مثلا: رأيت كذا وكذا، أو سمعت كذا وكذا، فهذه شهادة شرعية. وقد أحسن المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال في فوائده: ليس مع من اشترط لفظ الشهادة فيها دليل لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح، انتهى كلامه. يقول: وقد تقرر في محله أن اشتراط الألفاظ إنما هو من صنيع من لم يمعن النظر في حقائق الأشياء، ولا وصل إلى أن يعقل أن الألفاظ غير مرادة لذاتها، وإنما هي قوالب للمعاني تؤدى بها. فإذا قد حصلت التأدية للمعنى المراد، فاشتراط زيادة على ذلك لم تدل عليه رواية ولا دراية. بعد كده مسألة في تعارض البينات، يقول: وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعى. تمام، يعني ده معه بينة وده معه بينة، ده زي ده، والحاجة المدعى عليها حاجة واحدة بس، مفيش صلاحية لاستحقاق أحدهم على الآخر، خلاص نقسمها بالنص اللي كنتوا الاثنين. قال: لحديث أبي موسى عند أبي داود والحاكم والبيهقي أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث كل واحد منهما بشهدين، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين، إنما أشرك فيه يعني مش أقطعه بالسكين، إلا إذا ارتضيه لحما يقسمه لحما. يقول: وقد أخرج نحوه ابن حبان من حديث أبي هريرة وصححه. قال: وأخرجه ابن أبي شيبة من حديث تميم ابن طرفة، وصله الطبراني عن جابر بن سمرة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قسمة المدعى الشيء المدعى به إذا لم يكن للخصمين بينة. فأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي من حديث أبي موسى أن رجلين اختصم إلى رسول الله في دابة هي اللي فاتت دي، ليس لواحد منهما بينة، فجعلها بينهم نصفين، بس التانيين جابوا شهداء، ده جاب شهود اتنين وده جاب شهود اتنين، تعادلة، وده ما عندوش وده ما عندوش، والاتنين كل واحد منهم هذه لي، تمام. بس طبعا في باب الدعوة البينات في تفاصيل أكتر من كده كتيرة، بس احنا ما داخل يعني في الباب. قال: وثبتت قسمة المدعى عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى المذكور أولا بزيادة ذكرها النسائي رحمه الله، فقال: ادعيا دابة وجداها عند رجل فأقام كل منهما شاهدين، فلما أقام كل واحد منهما شاهدين نزعت من يد الثالث ودفعت إليهما. قال: حكم يمين المنكر في حال انعدام بينة المدعي. ما احنا بنمشي بالترتيب زي ما قلنا، اتنين في قضية مدعي ومدعى عليه، يبقى اول واحد تبدأ به المدعي، اين بينتك؟ ما عنديش، انقل على المدعي عليه، تحلف انه ما حصلش او ان اللي بيقوله ده ادعاء مجرد من دليل، اذا حلف خلصت خلاص، ما حلفش بقى. يقول: واذا لم يكن للمدعي بينة فليس له الا يمين صاحبه ولو كان فاجرا، لحديث الأشعث بن قيس في الصحيحين وغيرهما أنه كان قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي للمدعي: شاهداك أو يمينه؟ فقلت: إذن يحلف ولا يبالي. فقال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان. وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للكندي: ألك بينه؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. فقال: يا رسول الله، الرجل فاجر ولا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. تمام. بعد كده بيخش في النقطة اللي بعدها في حكم بينة المدعي بعد يمين المنكر، يعني هو الرجل حلف والله ما أخذت حاجة، أم بعد شوية تاني جاب شهود بقى بعد القضاء والفض. قال: ولا تقبل البينة بعد اليمين، لما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه. فاليمين إذا كانت تطلب من المدعي فهي مستند للحكم صحيح، ولا يقبل المستند المخالف لها بعدها أو أو بعد فعلها. يعني سماء جبنا الشهود في الأول، خلاص موضوع الحلف ده انتهى، اتقفل خلاص، تمام. طيب ما جابش الحاجة دي وانتهت مدة الصلاحية وضرب له مدة وخدها وخلصت، معيش تحلف؟ ألا أحلف؟ حلف، ما يجيش التاني بعد فترة بقى بأثر راجعي، طب أنا هجيب شهود، لا كده مش هنخلص، تمام. وإلا على هذه الصورة يعني لا تقوم إيه، لا يكون قضاء بيمين قط، يعني كل مرة بعد جيبها سنين يروح جايب لي إيه شاهد بعد فترة، فده طبعا صعب. وطبعا ممكن يكون فيها فتح باب الايه، باب التقول والافتراء، ان انت ايه لما اتلسع من القضاء فقال: طب انا بقى ايه هرد الكيل كيلين والصعصعين، خلاص هفصل لك شهود واجي، وده وارد فين. قال: ولا تقبل البينة للحديث، فاليمين اذا كانت تطلب من المدعي فهي مستند للحكم صحيح، ولا يقبل المستند المخالف لها بعد فعلها، لانه لا يحصل بكل واحد منهما الا مجرد ظن، ولا ينقض الظن بالظن. وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم والخلاف معروف، تمام. يبقى هنا لا يقبل البينة رحمه الله تعالى في باب البينات في بعد إيه، بعد الحلف. طيب بيقول هنا مسألة أخرى، يقول: ومن أقر بشيء عاقلا بالغا غير هازل ولا بمحال عقلا أو عادة لزمه ما أقر به كإنما كان. من أقر بشيء حال كونه عاقلا بالغا غير هازل. إيه شيء؟ شيء هذا شيء غير محال عقلا أو غير محال عادة. يعني أقر على نفسي بأنني مثلا قتلت النبي محمد، أنت بتهرج إزاي؟ هذا مستحيل عادة، أنت في زمن هو في زمن، وعقلا ما ينفعش، أنت في قرن هو في قرن، إزاي ده يحصل؟ يقول له بس اسمع بس، أنت عارف نبي الله زكريا أنا اللي قتلت السادات، وأنت اتولدت يا ابني بعد السادات بعشر سنين، تمام؟ فهنا بيقول من أقر بشيء عاقلا بالغا غير هزيل. طب بيهزر ولا كنت بهزر؟ لا ده نقض للإقرار، ما ينفعش. ها مستحيل، يعني أقر بمستحيل عادة، كأنه بيقول له مثلا كيف دخلت بيته فلان؟ قال طائرا. والعادة تجري بأن الإنسان لا يطير، يعني أنا بطير، تمام؟ لا ده كده ده تخريف. فهنا بيقول من أقر بشيء عاقلا بالغا غير هزيل ولا بمحال عقلا أو عادة لازمه ما أقر به. مش شيل على دماغك. يقول لما تقدم من إيه؟ من باب الإقرار اللي عدى قبل كده. وأما تقييده بكون المقر عاقلا بالغا فلأن المجنون والصبي ليس بمكلفين فلا حكم لإقرارهما، وأما تقييده بكونه غير هازل فلكون إقرار الهازل ليس هو الإقرار الذي يجوز أخذه به. وهكذا إذا أقر بما يحيله العقل أو العادة لأن كذبه معلوم ولا يجوز الحكم بالكذب، تمام؟ طبعا هنا يعني أطال النفس في باب الإقرار رحمه الله تعالى، وأفرد له بابا مستقلا، وعقد له فصولا في رسائل، زي مثلا عندك رسالة عقد الجمان في شأن حدود البلدان وما يتعلق بها من الضمان، أدرج فيها مسائل تتعلق بالإقرار. فبيقول اعتبار الحكم، اختار رحمه الله في الإقرار اعتبار الحكم بالإقرار في ثبوت الحقوق والحدود والأنساب والأسباب. إقرار واسع، الإقرار يعني مجال عمله أو مجال اعتماده في القضايا واسع، في ثبوت الحقوق المالية وغيرها بقى، و الحدود الشرعية، إنسان بيقر على نفسه بزنا، يقر على نفسه بقتل، بسرقة، بشرب خمر، والأنساب أقر أن هذا من صلبي، هذا ولدي، ما جيش تقول لي إيه الدليل، أنا بقول لك ابني خلاص، لأنه بيستلحق على نفسي أشياء وما فيش حد معارض، يعني ما قلتش ده مش ابن واحد تاني يقول لا ده ابننا، مين اللي معاك ده يا حاج؟ ده ابني. مين ده؟ ده أخويا، تمام؟ هتترتب عليه أحكام إيه؟ أحكام نسب. فيعتبر الحكم بالإقرار في ثبوت الحقوق وفي الحدود وفي الأنساب وفي الأسباب، تمام؟ ومن أقر بشيء لزمه، ويكفي في الإقرار مرة واحدة من غير فرق بين الحدود وغيرها. يعني عايز يقول إن باب الحدود، وهيجي الكلام ده في الزنا، إن اعتراف ما عايز أربع مرات ده كان من عندي نفسه، وكانت مرة واحدة تكفي، تمام؟ بيقول ويشترط أن يكون المقر مكلفا مختارا قاصدا غير هازل وقد مر، مطابقا للواقع، تمام؟ في حق من في حق يتعلق به لا بغيره. مش أنا أقر بأنه فلان خدم فلان، ده مش إقرار، دي شهادة، بالإقرار على نفسك يعني. يقول ويصح من أخرس، لأن اللفظ لا يشترط في هذا الباب من أساسي خالص، باب الشهادات، تبقى هيبقى بالإشارة طبعا. وبيقول بعد كده إيه، ومن أقر بنسب أو سبب كان صحيحا ولا ينافي ذلك أن الولد للفراش، لأن ذلك مع الاختلاف وهذا مع الاتفاق. وطبعا ده على مذهب شيخ الإسلام تيمية، وده يعني مسألة فيها تفصيل أكتر من كده، نخليها للكتب الأوسع شوي. بيقول ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي، لكون المقر بالشيء على نفسه قد لزمه إقراره، واعتبار التكرار في الحدود سيأتي أنه لم يثبت عليه دليل يوجب المصير إليه. بعد كده يبدأ الكلام في كتاب الحدود إلى نهاية الكتاب، الحدود والجنايات والقصاص والديات إلى آخر الكتاب. نسأل الله عز وجل أن يتمه علينا في عافية من أمر ديننا ودنيانا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.